من سورة إبراهيم انصتنا وإياكم إلى تلاوة من تلاوات المساجد للقارئ الشيخ عبد الولي الأركاني. في هذه السورة العظيمة هداية الناس إلى معرفة ربهم الخالق للسماوات والأرض، وبيان أن الرسل إنما يرسلون بلغات أقوامهم ليسهل عليهم فهم الأوامر والنواهي. وفي الآيات التذكير بأيام الله ببيان ما حدث للرسل مع أقوامهم، ووعيد الكافرين على كفرهم، وذكر ما يلقونه من العذاب، ووعد المؤمنين بجنات تجري من تحتها الأنهار، ودعوة إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام التي أضلت كثيرا من الناس، ثم شكره على ما وهبه من الأولاد على كبر سنه، ثم طلبه عليه السلام المغفرة من الله له ولوالديه وللمؤمنين يوم العرض والحساب. وفي الآيات بيان أن تأخير العذاب عن المجرمين ليوم معلوم إنما هو لحكمة اقتضت ذلك، وحينئذ يرون من الذلة والصغار وسوء العذاب الشيء الكثير. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن من تلاوات المساجد إلى فقرتنا الثانية في هذه الحلقة من مع القرآن، البرنامج اليومي المباشر الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ثاني فقرات هذه الحلقة هي صغار القراء، وفيها ننصت إلى تلاوة من سورة القصص للقارئ عبد الرحمن محمد الدواي، وهو قارئ ذو صوت عذب اهتم بترتيل القرآن الكريم منذ صغره وشارك بمسابقات للتلاوة. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة من سورة القصص للقارئ الناشئ عبد الرحمن بن محمد الدواي في فقرتنا الثانية في هذه الحلقة صغار القراء. في هذه الآيات أمور تتعلق بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، تضمنت أن النبوة أو الرسالة مسؤولية عظمى وتكليف ثقيل، يقترن عادة بتخصيص النبي أو الرسول بخصائص متميزة وإمداده بنعم إلهية سامية، لأن ما يتعرض له النبي الرسول من صدود قومه عن دعوته وإعراضهم عن قبول رسالته يحتاج لصبر ومصابرة وجهاد ومقاومة. وقد تشابهت ظروف الرسل في أثناء تبليغ دعوة الله إلى توحيده وعبادته وتنفيذ شرعه، ولكن رحمة الله ورعايته تحمي الرسول، وتتطلب الرسالة أيضا الحزم والعزم في أداء التكاليف والتفاني في القيام بها والتزام الدعوة إلى توحيد الله الحي الباقي الخالد الذي لا يفنى ويتفرد بالحكم والقضاء وهو المرجع والحساب يوم القيامة ويفنى غيره ثم يعيده جل جلاله للمساءلة. مع القرآن. ومن صغار القراء إلى القراء الأعاجم وتلاوة من سورة البقرة للقارئ يوسف غسم وهو قارئ من دولة غامبيا، شارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم عام 36 و400 للهجرة النبوية. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من سورة البقرة انصتنا وإياكم إلى تلاوة لقارئ أعجمي هو القارئ يوسف غصن من غامبيا. في هذه الآيات بيان بعض طبائع اليهود السيئة التي منها اللجوء إلى طرق غير مشروعة في سبيل أغراضهم، وقد تجلى هذا في تعاطيهم السحر وما شابهه في سبيل مقاومة الدين. وقد دلتنا هذه الآيات على التحذير الشديد من ترك العمل بكتاب الله وتعاطي السحر والعمل به. ومن أخلاق اليهود السيئة أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، ويقصدون بها معنى سيئا غير ما هو معروف، فنهى الله تعالى المؤمنين عن التلفظ بهذه الكلمة. ومن أخلاق اليهود أيضا أنهم كانوا يتظاهرون للمؤمنين بالود ويقولون وددنا لو كان دينكم خيرا مما نحن فيه لنتبعه، فحذر الله منهم

أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مرتلة للقارئ الشيخ قاسم بن محمد فضائل، والتلاوة كانت من مطلع سورة الإسراء. تضمنت هذه السورة الكريمة الحديث عن حادثتي الإسراء والمعراج، وتناولت معجزة القرآن الخالدة بشكل مركز، كما عرضت موقف المشركين ومؤمني أهل الكتاب من هذا القرآن، وأصلت كونه مصدرا للخيرية بشتى أصنافها. وكغيرها من السور المكية كان التركيز فيها كبيرا على شؤون العقيدة، فتكلمت عن التوحيد ومخاطر الشرك ومآل المشركين، وذكرت طرفا من قصة آدم عليه السلام وإبليس، مشيرة إلى جانب من التكريم الإلهي للبشر، وأتبعته بأمثلة من صنوف الخروج عن ذلك التكريم جلتها في المحاولات اليائسة والعروض الرخيصة التي سلكها الكفار طمعا في إغراء النبي صلى الله عليه وسلم لثنيه عن تبليغ رسالة ربه والحيلولة دون صدعه بالحق.